بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يطيب لإخوانكم في مؤسسة خير للإعلام الإسلامي أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان نظرات في ظلال القرآن، لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم. الأخطاء أو المغالطات التي وردت في كتب الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه. تتبعنا بعض هذه الكلمات، واليوم نتكلم على مسألة تكفير المجتمعات الإسلامية. ما أخذ كبير جدا أخذ على الشيخ سيد قطب، أخذ أنه يكفر المجتمعات الإسلامية. والشبهة هذه يعني نشأت نتيجة بعض الكلمات الموجودة في كتبه، أثارت هذه الشبهة بحدة وبعنف، وأيضا بعض من تتلمذ على هذه الكتب أو اقترب من الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه، ولدت هذه الشبهة. فالشبهة لها أصل. الناس حتى تقول لا نار بدون رماد، بدون أو فيش نار بدون دخان، بدون دخان في دخان يبقى في نار، يبقى في نار. فأحيان كثيرة، أحيان كثيرة تكون على الأقل نقول شبهة، نقول شبهة ليها أسباب، ليها أسباب. لأن من أراد أن يعالج يعلم يعني أن يضع يده على الداء بلا هلوم وبلا دفو، بلا إسراف وبلا تقصير. انظر، وده حتى شغل الأطباء، مع شغل الطبيب أحيانا في مصطلح عند الأطباء يقولون، وحتى لما يتكلم الطبيب معه يقول له ده هستيريكال، ده حالة هستيريكال، حالة هستيريكال. حالة هستيريكال ليه؟ لأن أحيانا المريض يأتي للطبيب الحتة دي بتوجعني، الحتة دي بتوجعني، انا عندي كذا، الحتة دي بتوجعني. لا، الطبيب ما درسش ابدا المسألة دي تحت بند من الامراض، الحتة دي والحتة دي والحتة دي، ده ما فيش علاقة ابدا من الحتة دي والحتة دي. فالطبيب يشخصه على طول، يقول ده شخص هستيريكال، ده الشخص ده عايش في الاوهام، عايش في وحتى الهستيريكال ده منتمس دراسات احيانا ومدارس تحليلية، والهستيريكال ده تفتكر الطبيب يسيبه رغم انه هو تشخيصه لا ان دي حالة، وخصوصا حتى في اللي عايز اجازات دي بقى بتزيد جدا، ما هيروح يشتكي للدكتور، والدكتور هو اللي هيوقع له على الاجازة، هيكتب له الاجازة. فلازم يكتشف الهستيريكال ده واحد بيكسب، واحد بيألف قصة مرضية عشان ياخد على حسها الأجازة. فبديت بقى فراسة ونباهة ودراسة الطبيب، ودراسة الطبيب يقول له لا، ده انت بتدلع، انت ما عندكش حاجة، ارجع تاني، ارجع تاني، مش هتاخد أجازة، انت مش هتاخد أجازة. ليه؟ قاعد يوصف له أشياء ما تمتش للحقيقة عند الطبيب بصلة. ولكن لو كان الدكتور ده راجل تاجر او راجل برضه يعني هياخد اجرة على الكشف، مفيش اشكال يكتب له برضه حاجة، ما هو بيقول له صداع ومس، مفيش اشكال يكتب له اسبرين، يكتب له اسكيل، يقول لك والله كتب له شوية فيتامينات، ما اشياء مش هتضرش. ايه المسألة؟ لما ياخد له اسكينة ولما ياخد له شوية فيتامينات وبروتينات كويسة، مش وحش، والمريض هيقنع، والمريض هيقنع وحيرتاح نفسيا جدا ان كشف والدكتور حط عليه السماعة وقاسله الضغط مثلا وكتب له دواء، يقول لك كتب لي دواء، والدواء كله تبص فيه مش دواء، ده مش دواء. ولكن يعني ما بيفهمش الطبيب، ما فيش ادراك للي كتبه الدكتور. واحيانا الحالات الهستيريكال دي فعلا تولد بعد فترة مرض، تولد مرض، يعيش في الوهم. ما دي الامراض النفسية وغير الامراض النفسية من نفس المخرج، للنفس الماء احيانا تهويل ما اشوف حد حتى على مستوى الأمة، على مستوى الأمة الأمريكان حيروحهم بأنهم القوة العظمى، وكأنهم يعلمون دبيب النمل السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. شوف ازاي حيقهروا الدنيا، فتموت انت بجلدك، تموت قبل ما تموت من المدفع بسبب الخوف. انت واخد دي سياسات وغزو فكري، وتصب مرض ويجيلك شلل، ويجيلك شلل، وتبص في المقدمة والبداية تقول سبحان الله، ده دخل نفسه في الوقت، دخل نفسه في دوامة مرض، في دوام ما كانش عنده شيء، قاعد يتوهم اشياء ويخاف من اشياء ويرتب امور على امور. لما نرجع لقصة الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه في حيثية التكفير، بغض النظر كان عنده نزعة تكفير وغلو فيها ولا ما كانش عنده نزعة، على الأقل ودي الفائدة الكبرى اللي لازم نركز عليها وإحنا بنتكلم. الفائدة الكبرى إن كلمات اشتبهت كتيرة جدا في كتب الشيخ سيد قطب كلها من مخرج واحد، كلها تصل بالقارئ ان ده دي مجتمعات كافرة، دي مجتمعات كافرة، ده دي النتيجة اللي هيخلص بها القارئ، وخصوصا مفيش ارضية، في حماسة، في عاطفة، في عاطفة. ناهيك انه يشاهد البعض تربى على الفكر ده وخرج يكفر عموم المسلمين. اسألوا انت بتقرأ ايه؟ مش ان انت راجل امن محترف، لا ابدا، انت راجل بسيط سطحي بتعرف ايه؟ هتلاقي ما بيقراش الا في كتب الشيخ سيد قطب بطريقه، بما ان اذا بقى الكتب دي هي اللي ولدت نزعه التكفير. دي صور التحليل عند الناس، صور التحليل بغض النظر، هتقول له والله انا بريء، انت بريء، ولكن الكلمات بتاعتك انت لما وقفت في المجتمع ده، ما دي طرق التحليل عند الناس، خرجت الناس ديت كلها مكفراتين، يبقى انت السبب، يبقى انت السبب. تقول لا والله انا ما كنتش انا السبب، لا والله ده فهموا كلامي غلط، فهموا كلامك غلط النهارده، كل يوم بيفهموا غلط. راجع نفسك، راجع نفسك، انت ما تبقاش لغز وسط البشر، استخدم التعبيرات الواضحة الصريحة تزيل اللبس، تزيل الغموض. فركزوا على هذه النقطة عشان نعرف ليه تم الاتهام. هتقول والله ده كان بريء، خلاص مفيش اشكال، بس تمت التهمة، تمت التهمة لأسباب لابد من دفعها ولابد من رفعها. انقل لك بعض كلمات الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه، كلمات أخذت علي. قال في الفلان: إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، ولا مجتمع مسلم، قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي. فالبعض في دولة مسلمة على الأقل اعترض بالسعودية إن في ظاهر الأمر مثلا بيطبقوا الشريعة، بيقولوا الكتاب والسنة، فتم الاعتراض. صحيح انت قد تضحياتك، لا والله ده فلان اخترف الحد ولم يقم عليه، لا في الجملة، في الجملة فتم الاعتراض. ليه؟ لان التعبير ما هو فضفاض، ان ما فيش على وجه الارض، ما فيش على وجه، فانتفض وانتصب له البعض يرد عليه بما يحدث في بلاد الحرمين انها بتحكم بشرع الله ونحو ذلك، كما ذكرت. انا اعلم طبعا في اخلال وفي قصور ونقص، لكن تم الاعتراض. يعني لو قلت مثلا لا اعلم دولة، انت بترد الامر لعلمك، لو قلت مثلا في الاعم الاغلب، ما هو ده الكلام في الفقه او الكلام في الشرع والدين بادق من موازين الذهب، بادق من موازين الذهب. انظر مثلا يقولون لا تعميم قبل حصول الاستقرار، ان تخرج وتقول اهل المدينة كما لو على قتل عثمان، ده سفة، هذا التعبير كله سفة. انت كده بتتهم الافاضل، بتتهم الصحابة في شخص مثلا حتى لو كانوا 1000 اللي خرجوا على عثمان بن عفان، حتى تتهم 20,000 بسبب ألف، وتقول تمألأ أهل المدينة على قبر عثمان. دقق، استخدم تعبير سليم، إن أنت هتأتي وتقول ده كل الملتزمين دول، كل الملتحين دول ما يصلحوش. سامحك الله، ده تعبير، دي كلمة. كل المنقبات دي انت هتنضاف لخندق الأعداء اللي بيشهر ويشوه صور المسلمين. ما ده نحن نعاني منه حتى يومنا هذا. صورة منقبة صنعت كذا، ملتحي وصنع كذا وكذا. يا ترى الملتحي ده انا ولا انت ولا رقم المليون النهار؟ ما الكل ملتحي. قل فلان الفلاني، وانت اتيت بواحد حليق وقلت حليق لحية هو اللي صنع كذا. ابدا، الاصل الناس انها تطلق اللحى. ليه عكست؟ وليه لما عكست حتى صار اللفظ فضفاض واسع؟ اللفظ الفضفاض الواسع ده وكانه تهمه لعموم البشر. هذا خطأ، هذا قصور منك، هذا قصور منك، تهمه. انت والله شهرت بالملتحين والمنقبات، انت كده تعبيرك ده سيء جدا. هتقول ده نيتي كانت طيبه، ده انا اقصد فلانه الفلانيه اللي صنعك. قل فلانه الفلانيه حتى لو ذكرت ورايت ان المصلحه في ذلك. والا فعندنا الاف مؤلفات من منقبات اليوم، الاف مؤلفه في البلده الواحده في اسكندريه، ممكن تجد الاف من منقبات اليوم. فتقول منقبه ضبطناها وصنعت كذا والمنقبات بيصنعك، لا ده اجرام، ده هذا شغل نفاق، ده هذا صد عن سبيل الله، تنفير من النقاب، تنفير من. فننتبه، انتبه، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. قال في الظلال ايضا: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين الى البشريه بلا اله الا الله، فقد ارتدت البشريه الى عباده العباد والى جور الاديان، ونكصت عن لا اله الا الله. وان ظل فريق منها يردد على المآذن لا اله الا الله. الشيخ سيد قطب رحمه الله عليه رجل بليغ، رجل بليغ، والتعبيرات قد كلها وجه، قد نقبل التعبيرات التي قالها رحمه الله عليه، ولكن كما ذكرنا بين الفريق اللي تربى ده احداثه حتى خلافا في السجن، حدث انكسار في السجن بسبب هذه الافكار، بسبب هذه الافكار. البعض تربى، وانا حتى بعد خروج البعض من السجن انا كنت احتك به واعلم مدى غلوي في التكفير، مدى غلوي، وكانت مادته في القراءه والاطلاعيه كتب الشيخ سيد قطب فقط، وكان مسجون مع الاخوان، كان مسجون مع الاخوان وخرج، ولكن توفي البعض من هؤلاء، وكان من كبار دعاة التكفير، من كبار دعاة التكفير. ما هي الكتب التي يقرا ويطلع فيها؟ كتب الشيخ سيد قطب، وخصوصا الظلال، وخصوصا سوره مثل الانعام. يعني انا لا اغني لو قلت كان بعض هؤلاء يحفظ تفسير الشيخ سيد قطب عن ظهر القلب، عن ظهر قلب، انظر يحفظه حفظ الكلمات صفحة كذا، قال الشيخ سيد قطب فيها كذا وكذا، في تفسير آية كذا، في تفسير آية كذا. هذا واقع محتاج لنوع من الأخذ والرد، الأخذ والرد. الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه قال في الظلال: إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم، ليس هو المجتمع المسلم. نحن سنقف مع هذه الحيثية على جهة الخصوص، وكثر كلام الشيخ سيد قطب عن المجتمع الجاهلي والجاهليين ونحو ذلك، كثر الكلام جدا. الأمر الذي رآه البعض يعني نزعت غلو في التكفير عند الشيخ سيد قطب، وأيضا صار مصطلح القطبية الذي تسمعون عنه، مصطلح القطبية. مثلا من جملة النقول يقول الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه في ولقد وقف إن وجود الأمة المسلمة يعتبر قد انقطع منذ قرون كثيرة. فالأمة المسلمة يقول ليست أرضا كنعيش فيها الإسلام، وليست قوما كان أجدادهم في عصر من عصور التاريخ يعيشون بالنظام الإسلامي، إنما الأمة المسلمة جماعة من البشر تمتلك حياتهم وتصوراتهم وأوضاعهم وأنظمتهم وقيمهم وموازينهم كلها من المنهج الإسلامي. هذه الأمة بهذه المواصفات قد انقطع وجودها منذ انقطاع الحكم بشريعة الله من فوق ظهر الأرض جميعا. ولذلك فالمسألة في حقيقتها هي مسألة كفر أو إيمان، مسألة شرك أو توحيد، مسألة جاهلية أو إسلام. وهذا ما ينبغي أن يكون واضحا، إن الناس ليسوا مسلمين كما يدعون وهم يحيون حياة الجاهلية، ليس هذا إسلاما وليس هؤلاء مسلمين. والدعوة اليوم إنما تقوم لترد هؤلاء الجاهليين إلى الإسلام، ولتجعل منهم مسلمين من جديد، ولتجعل منهم مسلمين من جديد. عبارات كثيرة رحمة الله عليه، على الأقل التي تهم نزعة التكفير. عبارات كثيرة جدا لو تتبعت تجد الكثير والكثير. فيعني لم يقتصر في كلامي على الدول والمجتمعات والحضارة بالكفر والشرك والجاهلية، نفى عن الأمة الإيمان والتوحيد والإسلام، والناس عنده ليسوا مسلمين كما يدعون. والمطلوب من الدعوة اللي حدد هو منهاجها في كتاب معالم في الطريق، وهذا من أخطر كتب الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه. وكان البعض طبعا الشباب كله حماسة كله غليان كله فورا، بمعنى لما يسمع الكلمات الحماسية تجد الاستثارة وتجد الهياج، وكل حتى ما كل دعوات لما بتركز على الشباب، جماعات التكفير التركيز على الشباب مش على كبار السن. مثلا كان حتى طيارات جهادية على الشباب مش على كبار السن، مش على كبار السن. الشاب كله حماس، كله يريد أن يخدم إسلامه، يريد أن يخدم دينه. الفقه قليل الفقه، وهذا مربط الفرس، وهذه هي المشكلة. ولعلي سبقا ذكرت لكم بعض الحكايات الطريفة، وإن كان ضحك يشبه البكاء أما حدث. التقيت طبعا بحكم السن مع الكثيرين من ولاة التكفير وحوارات، يعني عسى تسع المقام حتى لذكر بعضها. فالحاصل عندهم حماسة، عندهم عاطفة، ولكن لا أرضية ولا خلفية شرعية ويسأل عليك إن كان فيه، لا أقول تمكن، لا شيء من التمكن، أن ترد عليه. والحق أبلد والباطل لدلد، ومحتج صاحب بدعة على بدعته بدليل إلا وكان في الدليل ما يرد عليه ويضحك بدعته. والتناقضات كانت كثيرة جدا، حتى مثلا جماعة الهجرة تكفير الهجرة، ده بيوجب عليك الهجرة وحيكفرك لأنك لم تهاجر، وهو الذي يحولك على نفس الأرضية. يعني حتى من طاق المثل الأرض الإسلامية واتصل بك بالتليفون قالك انت كافر عشان انت ما هاجرتش، لا ابدا، ده بيقف معك في نفس الارض ويقول لك ما لم يهاجر كافر. الله، تبقى انت كافر انت كمان، مشكله. ما هو التناقض مريب جدا، ولكن البعض حوار ترشاد كما يقولون. نفس القضيه، الاخ اخذ يعدد لي سلسله الكفره، ما هو ده كله وارد مع الحماسه. عبارات غير منضبطه، العبارات غير منضبطة غير محكمة، وهذا شأن الكتب الفكرية، وهذا شأن أيضا المثقفين الإسلاميين، معظمهم عباراتهم غير منضبطة تختلف عن عبارات العلماء والفقهاء. عبارات منضبطة جدا كما ذكرت توزن بأغلب من موازين الذهب. الشاب آخر يذكر ويسرد لي كل صور الكفر، اللي بيجلس على المقهى كافر، البنت المتبرجة كافرة. الله، وانا والله ساكت استمع انا وانصت له حتى يفرغ ما في الجعبه. وبعد ما فرغ قلت له من اين اتيت انت؟ قال لي من الكليه. قلت له يا الكليه دي محكومه بالاسلام ولا بالكفر؟ قال بالكفر طبعا. قلت له الكليه دي فيها بنات؟ متبرجات طبعا. قلت له انت يعني بتخطط لك تصاوير لدخول الكلية؟ قال طبعا. قلت له انت كافر مثله؟ فضحك. اي والله ضحك اهتزاز عنيفة يسهل بعدها ان تبلغ. تاخذ خطوة مرحلة مرحلة بعد التناقض المريب. ما الفرق بينك وبين اللي قاعد على القهوة والبنت المتبرجة؟ ايه الفرق؟ ما هو انت بتقع وبتواكب وبتفعل كل اللي بيفعله هؤلاء. نفس القضية اقعد يعدد لي الحاكم كافر لانه بيحكم غير ما انزل الله. ماشي فيش اشكال. مجلس الوزراء يقيم الاحكام الكفرية. مجلس الشعب بيحكم غير ما انزل الله. ومجلس تشريع ماشي مفيش اشكال ابدا. الموظفين الرضا بالكفر كفر. وما اكتفاش ده سلسلة طويلة حافظين كراسة كتبوا لهم فيها الاسلام وطووا الكتب كل الكتب. والمتبرجة كافلة وهو كان حنيق اللحية. ففي ثنايا الحديث وهو يتكلم اخذت على حين غفلة قلت له الحنيق كافر وسكت. اي والله والحنيق كافر. بعد ما فرق من السلسلة انتبه قال لي ده انا معذور. قلت له هي ايضا معذور. انت تلتمس العذر لنفسك وتطرحه عن البشر انت معذور. انت لمس العذر لنفسك تلمسه للاخرين. لا تكل بألف مكيال ميزان. وانا الحاصل ليست هذه القضية كما ذكرنا ردود يعني كثيرة جدا اعمق من ذلك واكثر. ولكن الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه اكثر من استخدام وصف الجاهلية والجاهليين وعمم الحكم. الامر الذي اشتبه كواقع على قطاعات عريضة وخصوصا من الشباب وخصوصا من كان مسجونا. واحد يرى انه دخل السجن دون جريرة التكب الا ان يقول ربي الله. مظلوم عنده شحنة غليان كبيرة جدا. ووسط قابل لو قلت له قم وكف الدنيا بأسرها عنده استعداد يرى انه مضى. وده اسلام؟ ده سبيل المخمورين دول تركين الراقصات وانا لأسدن. فتجد كما ذكرنا في أرضية لما تأتي كلمة الشيخ سيد خطب رحمة الله عليه وسط هذه الأرضية ده أنت بتأتي بالنار بجوار البنزين كما يقولون أو بعود ثقاب هتضعه في البنزين. إيه المؤد؟ يشتعل وتحترق الدنيا. أي والله تشتعل وتحترق الدنيا في عناصر شبابية وكلمات حماسية كما ذكرنا. فكانت لوثة التكفير على مثل هذا النحو لابد وأن تنشأ وكان لابد من فرملة لحق الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه ولحق عموم الخلق فكانت الدعوة وهو حدد من هذا في معالم في الطريق رد لهؤلاء الجاهليين إلى الإسلام لنجعل منهم مسلمين من جديد. أيضا قال الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه ينبغي أن يكون مفهوما لأصحاب الدعوة الإسلامية أنهم حين يدعون الناس لإعادة إنشاء هذا الدين يجب أن يدعوهم أولا إلى اعتناق العقيدة حتى لو كانوا يدعون أنهم مسلمون وتشهد لهم شهادات الميلاد بأنهم مسلمون. فإذا دخل في هذا الدين عصبة من الناس فهذه العصبة هي التي يطلق عليها اسم المجتمع المسلم. اسم المجتمع المسلم. تعبيرات كهذه قد تجد تبريرا أو تأويلا عند البعض لا بأس بذلك. والله ده حمل المسلم على أحسن محامله وتلمس العذر له الدين يدان به لله. لكن يصطلح كل غريق على حقه يزيل الغبش أنت طيب أنت عال. ولكن اللفظة دي والتعبير ده أحدث تشويشا يزيل اللبس يزيل التشويش وزير التشويش. وهذه هي المسألة. الشهادات حدثت من البعض كان بيرد بها على هذه الشبهة وان الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه لم يكن عنده غلو في التكفير، لابد من نقده ولابد من استماع الانصاف، لابد منه، ولعل اساس الملك وباقامه السماوات والارض، والا فنحن لا نجعل يعني حتى من طلب الحق فاخطا كمن طلب الباطل فاصاب. الرجل كان له شأن، له قيمة، له قدر. الكتب أيضا انتفع بها أناس، انتفع بها أناس، ولكن ما حدث فيها من تشويش لابد من دفعه، لابد من رد البعض، رد على هذه الشبهة، شبهة تكفير المجتمع والأفراد. وإنه لما سئل رحمة الله عليه، لما سئل الشيخ السيد قطب في أحد الاستراحات وقيل له، قال: من يستطيع أن يقول إن هذا المجتمع كافر أو أفراده كافرون؟ إن شرط الحكم على كفر أي إنسان هو إقراره بالكفر، بمعنى أنه يبلغ عن الإسلام بلاغ مبين فيصر على رفضه. وفي هذه الحالة لابد وأن تبلغ أن رفضك هذا كفر فيقر بهذا. وقد سألناه: أليس ما نشر في الجرائد عن الإسلام وعن جماعة الإخوان المسلمين يعتبر بلاغا مبينا؟ فأجاب: بل هو بلاغ مسيء. أما عن استعماله في كتاب معالم في الطريق لفظ المجتمع الجاهلي، فشرح الآتي: أن لفظ الجاهلية جاء في القرآن الكريم في 4 مواقع في سورة آل عمران، الأحزاب والفتح والمائدة، 3 آيات تعبر عن جاهلية السلوك ولا تخرج عن الملة، والذي يجيب رحمة الله عليه. والآية الرابعة التي هي في سورة آل عمران هي التي تخرج من الملة، أي فيها الكفر بالله. ونص الآية: ظنون بالله غير الحق ظن الجاهلين. فعندما أقول مجتمع جاهلي أو جاهلية القرن العشرين، لا أقصد بها آية آل عمران، ولكن جاهلية السلوك. أي أن الشيخ سيد قطب لا يقصد بكلمة الجاهلية التي يثيرها جاهلية الـ الـ الـ الـ الكفر مثلا وجاهلية الـ الـ الـ الشرك، لا، ده هو بيقصد بها جاهلية السلوك. وجاهلية السلوك عنده لا تنقل عن الملة، لا تخرج عن دائرة الإسلام. تقول الكلام مثلا صار واضحا، مثلا بين أو أزال قدر من اللبس قدر. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: أنت امرئ فيك جاهلية. وذلك في الواقعة المشهورة مع بلال رضي الله عنه. فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهم أبا ذر بالكفر؟ ده تفسير وفكر الشيخ سيد قطب في قضية التكبير. شهادة أخرى في رسالة أرسلها إلى زوج شقيقته كمال السنانير، قال: أخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإنك تعلم يا أخي ما دار من لغط في محيط الإخوان حول كتابات الشهيد سيد قطب. دي هذه من من من رسالة من محمد قطب شقيق الشيخ سيد قطب. فقال: فإنك تعلم يا أخي ما دار من لغط في محيط الإخوان حول كتابات الشهيد سيد قطب، ونقيم من كونها مخالفة لفكر الإخوان وجديدة عليه. وأحب في هذا المجال أن أثبت مجموعة من الحقائق أحس أنني مطالب أمام الله بتوضيحها حتى لا يكون في الأمر شبهة. إن كتابات سيد قطب قد تركزت حول موضوع معين هو بيان المعنى الحقيقي لا إله إلا الله. وحتى هذا المعنى في قصور عند الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه، موضوع لا إله إلا الله بيفصله كما ذكرنا ونقلنا، بأنه توحيد الربوبية، وهذا خطأ في التفسير، فصلوا بتوحيد الحاكمية. فين توحيد الألوهية؟ فين توحيد الألوهية؟ فالحاصل أن هذا هو الذي تركزت حوله كتابات الشيخ سيد قطب ببيان المعنى الحقيقي لها حد تعبير محمد قطب للا إله إلا الله، شعورا منه بأن كثيرا من الناس لا يدركون هذا المعنى على حقيقته، وبيان المواصفات الحقيقية للإيمان. هذا غير من وجهة نظر، وإلا ففي مأخذ، في مأخذ. الله الإنسان صحيح عز يبين المعنى الحقيقي للإيمان ولكن يخطئ، وهو يبين، هنقول هذا هو المعنى الحقيقي، لا ده هذا هو الذي أفهمه، وقصوري ونقصي مردود عليه. شيخ الإسلام حبيب إلى أنفسنا والحق أحب إلينا منه. يقول كما وردت في الكتاب والسنة شعورا منه بأن كثيرا من هذه المواصفات قد أهمل أو غفل الناس عنها، ولكنه مع ذلك حرصا شديدا على أن يبين في كلام هذا ليس مقصودا به إصدار أحكام على الناس، وإنما المقصود به تعريفهم بما غفلوا عنه من هذه الحقيقة. وكان الشيخ سيد قطب كان يريد توضيح معنى الإسلام، لا يريد إسقاط أحكام أن فلان مسلم وفلان كافر، وإن كان هذا هو الذي فهم، هذا هو الذي فهم. قد يرد البعض ويقول والله ما حتى القرآن الناس أساءوا فهمه، السنة رغم وضوحها الناس أخطأوا في تفسيرها وفي فهمها. لا بأس، الخطأ مردود على صاحبه، الخطأ مردود على صاحبه، هذا دين لابد من توضيح مفاهيمه وفق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. يقول ولقد سمعته بنفسي أكثر من مرة يقول نحن دعاء ولسنا قضاء. أي ما هو ده اللي قال فيه الشيخ الوضيبي الكتابة، كتابة لا، وكان بمثابة رد لما بذرت نشأت هذه البذرة داخل السجن، فألف الكتاب نحن دعاء لا قضاء. وكأن محمد قطب يرجع هذا التعبير للشيخ سيد قطب، هو الذي كان دائما يقول نحن دعاء لا قضاء لا قضاء، إن مهمتنا ليست إصدار الأحكام على الناس، ولكن مهمتنا هي تعريفهم بحقيقة لا إله إلا الله، لأن الناس لا يعرفون مقتضاها الحقيقي وهو التحاكم إلى شريعة الله. كما سمعت أكثر من مرة أقول إن الحكم على الناس يستلزم وجود قرينة قاطعة لا تقبل الشك، وهذا أمر ليس في أيدينا، ولذلك فنحن لا نتعرض لقضية الحكم على الناس، فضلا عن كوننا دعوة ولسنا دولة. دعوة مهمتها بيان الحقائق للناس لا إصدار الأحكام عليهم. فالحاصل يعني لما نقرأ ونطالع سنجد أن البعض رد على هذه الشبهة، وأن الشيخ سيد قطب ليس من ولاة التفريق، وهذا والله نتمناه وننشره، وهذا قد نتقبله لا بأس، بمعنى لسنا من هواة تصيد حتى الأخطاء لا أبدا، أو وضع الناس في أقفاص الاتهام أو تسويد صفحات البشر، لدي هذه نفسيات مريضة، ما أحد أحب إليه العذر من الله تبارك وتعالى، من أن ذلك أرسل نبيين مبشرين ومنذرين، والمؤمن هو يتلمس للناس المعاذير، والكافر هو الذي يتلمس للناس الزلات، ولذلك نقبل العذر ونقول لم يكن من ولدتك إلا بأس، ولكن تبقى العبارات تحتاج نوع من التوضيح، وطالما ليس من غلة التكفير، المنهج الذي يجمعنا جميعا أو يجب أن نجتمع عليه هو الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، نعيد قراءة قضية الإيمان والكفر، وكل إنسان يؤخذ من قوله ويدرك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، العبارات المهمة نوضعها للخلق، يعني هذا مطلوب ومشروع. بل البعض حتى يعني من جماعة الإخوان المسلمين كيوسف القرضاوي، كيوسف القرضاوي يعني قد نقول والله الأمر ده اختلط علينا إحنا، أو إحنا حتى يعني عايزين نغلو في تقييم الشيخ سيد قطب. البعض من جماعة الإخوان هو الذي وصف فكر الشيخ سيد قطب بهذه الصفات، يعني يوسف القرضاوي مثلا قال في هذه المرحلة ظهرت كتب سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكير الذي تنضح بتكفير المجتمع، تنضح بتكفير. ولنا ما أخذنا أيضا على يوسف القرضاوي، ولكن اعتبر هذا هو الذي فهمه من كتب الشيخ سيد قطب ان كتبه او اللي في هذه المرحلة ظهر كتب سيد قطب التي تمثل المرحلة الاخيرة مش المرحلة الاولى التي تراجع عنها لدى المرحلة الاخيرة من تكفيره الذي تنضح بتكفير المجتمع فريد عبد الخالق احد قادة الاخوان يقول ان نشأة فكرة التكفير بدأت بين بعض شباب الاخوان في سجن القناطر في اواخر الخمسينات وبداية الستينات وانهم تأثروا بفكر سيد قطب وكتاباته واخذوا منها ان المجتمع فيه جاهلية وانه قد كفر حكام الذين تنكروا لحاكمية الله بعدم الحكم بما أنزل الله ومحكوميهم إذا رضوا بذلك. طب والله الناس دي حكمت، طب بقية البشر هتكفرهم أيضا؟ يقولون لك رضا بالكفر ورضا بالكفر كفر ورضا وتتابع ومتابعات زي توابع الزلزال بالضبط، زي توابع الزلزال الرضا بالكفر كفر، من لم يكفر الكفر فهو كافر. تقول سبحان الله، ده مشوار طويل حيقول بالكل للخروج من الملة. شوف ازاي. طب قول مثلا هذا الكلام عن فرعون، من لم يكفر فرعون مقطوع بكفر. ابدا، مفيش فقه، مفيش بصيرة. فالحاصل ان يقول ومحكومين اذا رضوا بذلك انهم يكونون قد كفروا. علي عشماوي في كتابه ايضا التاريخ السري للاخوان المسلمين يقول وجاءني احد الاخوان وقال لي انه سوف يرفض اكل ذبيحة المسلمين الموجودة حاليا، فقال دعهم يأكلونها فاعتبرونها ذبيحة اهل الكتاب، فعلى الاقل المسلمون الان هم اهل كتاب. كتاب. قال علي عشماوي وهو يصف زيارته لسيد قطب ومقابلته له، وجاء وقت صلاة الجمعة فقلت لسيد قطب دعنا نقم ونصلي، وكانت المفاجأة أن علمت ولأول مرة أنه لا يصلي الجمعة، وقال إنه يرى أن صلاة الجمعة تسقط إذا سقطت الخلافة وأنه لا جمعة إلا بخلافة الحاصل ما هو أيضا دي توابع ممكن تكون والله العهد على الناقل، أنا ما شاهدت ولا سمعت هذا، ولكن علي عشماوي هو الذي ينقل، وإن حدث فهذه توابع لم تتواجد عند الشيخ سيد قطب وتقول نحسن ظن به، تقول وجدت عند غلاة التكفير كانوا لا يصلون للجمعة ولا الجمعة وهذا شاهدنا بالعين. مسجد دي مسجد ذراعي الإمام ده عايز يمتحن، وممكن زي الأزارقة وبعد ما فرغنا نذكر بعدة مسائل قول هذه المسائل إن قضايا الإيمان والكفر لو قلت لك قطعت وقتلت بحثا ما علينا، وهذا كان من جملة الحوار الذي يدور في الكثير من الأحيان عندما أجد لجاجة أقول والله لسنا بعلماء، هيا بنا نرجع لكتب أهل العلم الثقات، كتاب الإمام في صحيح البخاري، كتاب الإمام في صحيح مسلم، كتاب الإمام لشيخ الإسلام ابن تيمية، كتب العقيدة تناولت مسائل الإيمان والكفر، في مسائل ستة في الجزء الثاني من معارج القبول، مسائل قيمة جدا، راجعوا الكتب كثيرة. كتبت رسالة مختصرة في الغلو في التكفير والله الحمد راجت هي الأخرى وداعت، كلمة مختصرة عناوين كتبت فيها عناوين مختصرة تحت عنوان الغلو في التكفير، ولم مثل أبدا أن أنا أكتب بتفصيل لا أبدا، عناوين مختصرة. الكتب كثيرة وعديدة. وهذه مسألة، مسألة أخرى إن الناس في هذه القضية وغيرها بين إفراط وتفريط، بين غلو وجفون، بين إسراف وتقصير. طائفة قالت الإيمان هو العلم، عقيدة أشبه بعقيدة المرجئة موجودة، لو ذاتها ما زالت موجودة وموروثة حتى يومنا هذا، الناس تعيش بالنوايا الطيبة، صلي يقول لك طالما القلب ابيض وسليم وانا لا ازني ولا اغتاب يكفيني. الله انت مشكله والله مشكله. انا قلت لك صادق فاخرنا العمل اخروا العمل. المرجئه قالت لا يضر مع الايمان ذنب. طائفه لا يضر مع الايمان ذنب. وتجد الخوارج في المقابل يكفرون بالكبيره يكفرون بالكبيره. هذه مسألة باختصار شديد نضع اليد علي نضع اليد علي. مسألة ثالثة لما نتكلم في قضايا حتى وصف الناس بالخوارج. الخوارج لهم أصول. كان نصف الناس بأنهم طائفة خوارج حتى تجمع فيهم أصول الخوارج التي خرجوا بها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة من كانت على مثل ما أنا علي اليوم وأصحاب ذلك رؤوس الفرق رؤوس الفرق. وإلا فشيعة فرقة تحت بند الشيعة طوائف كثيرة جدا أخفها في الضلالة الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية ده أخفها في الضلالة. وإلا في الضلالات أشنع وأشد من ذلك بكثير عند الشيعة. تجد نفس القضية عند الخوارج ده عنوان كبير. الخوارج في تحته أزرقة محكمة سفلية عجاردة إباضية طوائف كثيرة جدا انقسامات ثنائية وسط طوائف التكفير تشاهدها في عالم الواقع. بمعنى حتى لو كانوا اثنين حتى لو كانوا اثنين قل سينقسمون على بعضهم البعض سيقول كل واحد أسباب بفرقة وبدعوة. وهذا شاهدناه احنا احتكتنا بالبعض كان يتباهى والله يتباهى بأن ما من طير في السماء إلا وكفرته إلا وكفرته وانت تباهى بذلك ان ما من طير في السماء إلا وانت طب انا والله ده انا مسكين ده انا يبقى أسبق في التكفير من الطير ما ده مشكلة. التاني ده الواقع اغرب بخيال ده الواقع ما يحتاج لقصة خيالية والواحد يصبح فيها المؤلف الكبير او الاديب المفكر العظيم لا ابدا. احكي الواقع اغرب من خيال. كان يتكلم في التكفير وسئل طب انت الفكر ده يعني كم واحد عليه؟ قال والله ما فيش على الفكر ده الا انا ولي اخ في الهند. ده والله ده مضحكات مبكيات ملوش اخ على فكره الا هو واحد في الهند. تقول سبحان الله سبحان اي والله وكأن خلت الارض من قائم الله بحجه. ده مشكلة مشكلة لن تخلو الارض من قائم الله بحجه. ولا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم او خذلهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك وهم على ذلك. فهذه ايضا مساله تنقل الموضوع كبوابة كبيرة بعيدا عن حتى التفاصيل. لابد من ذكر أصول أربعة قضايا كبيرة أربعة. قول هذه المسائل والقواعد أن شرع الله فيه كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق ونفاق دون نفاق. وعلى ذلك أجمع العلماء أجمع العلماء ذكر الإجماع غير واحد من أهل العلم أبو بكر بن العربي وغيره واستدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة من جملة ما استدلوا به الاستدلال كبيرة جدا كبيرة جدا عن النساء. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أهل النار النساء قال إنهن يكفرن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر. ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قد. فميز النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يكفرن بالله ده حيكفر العشير. إذا في كفر بالله وفي كفر عشير وكفر إحسان والحكم يفترق والأدلة كثيرة جدا كثيرة. أنا أذكر بنود وعناوين فقط الآن بنود وعناوين كبيرة. المسألة الثانية أن شرع الله لابد فيه من التفريق بين النوع وبين المعين. بمعنى قد يكون القول كفر ويطلق القول بتكفير قائله كما يقول ابن تيمية وابن النووي وغيرهم من العلماء فيقال ما قال كذا فهو كافر. أما الشخص المعين فلا يكفر إلا بعد قيام الحجة الرسالية عليه، إلا بعد قيام الحجة. وهذه الحجة يقيمها عالم أو ذو سلطان مطاع، ليحيى من حي عن بينة وأهلك من هلك عن بينة. حجة تنتفي بها الشبهات وتدرأ بها المعايير، لابد من إقامة الحجة الرسالية، وإلا فقد يكون الإنسان نشأ ببادية بعيدة عرضت له شبهات يعبره الله بها، كان عنده تأويل يمنع تكفيره، انظر، وبالتالي لا نسارع بتكفير الشخص المعين، لا نسارع بتكفير حتى وإن تلبس بقول كفري وفعل كفري، وأيضا هذا البند وهذه القاعدة لها دلائل كثيرة. لا تسع الوقت لذكر أقسام طار الوقت بنا، هذا هو العنوان الثاني. العنوان الثاني وأدلته كثيرة. العنوان الثالث، قد يجتمع في الإنسان إسلام وكفر، إنسان إسلام ونفاق، إسلام وشرك، وبحسب غلبة أحدهما على قلب الإنسان يقول أمره إليه، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وآية المنافق ثلاث إذا حدث كذا، طب واحد بيكسب ما كثرة من الملتزمين المتدين، إخلاف وعد وغير إخلاف وعد، ما دي خصال نفاق. أقول لك دي أنت منافق كنفاق عبد الله بن أبي بن سلول؟ لا طبعا، لا طبعا. وحتى الخصلة هذه الكاذب وإخلاف الوعد والفجر في الخصومة والخصال الواردة في النصوص، الخوف منها أنها قد تغلب على قلب الإنسان يقول أمره إلى النفاق الأكبر، النفاق الاعتقادي كنفاق عبد الله بن أبي بن سلول. وده العنوان الثالث دون تفصيل. العنوان الرابع في المسألة، قد نحكم للإنسان بالإسلام ويعلم الله تبارك وتعالى كفره ونفاقه وليس لنا إلا ذلك. نحن لم نشق عن الصدور ولم ننقب عن القلوب، عباد نأخذ الناس علانيتهم ولكن سرائرهم لله، ومن قواعد أهل السنة قالوا نقبل من الناس علانيتهم ولكن سريرتهم إلى الله، ونحسن الظن بالناس ونسيء الظن بأنفسهم ونسيء. فأنا قد أحكم للإنسان بالإسلام ظواهر إيمانية شعائر يظهرها، أنا عبد، لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب ولكن انظروا فيها كأنكم عبيد، فإن الناس رجلان مبتلى ومعادى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون ذبائح المنافقين، كانوا يتزوجون من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينع عن ذبائح المنافقين. انظر حدث ذلك، ما كانت الأسماء عند من؟ عند حذيفة، ده عمر لم يكن يعلمه رضوان الله عليه، وكان يسأل حذيفة إذا ما مات إنسان من أهل المدينة يقول ينظر لي، لو صلى علي حذيفة صلى عمر، إذا امتنع حذيفة من الصلاة امتنع عمر، إذا الأسماء لم تكن عند أحد، عند أحد. كانوا يحكمون لهم بالإسلام، أي والله ده ظاهر الأمر وهم منافقين. انظر، بل كان عمر يقول لحذيفة نشدتك الله يا حذيفة، أسمى مني لك رسول الله منهم؟ يقول لا، ولا أزكي بعدك أحد، ولا أزكي بعدك أحد. انظر، هذا هو الشأن والحال. فأنت قد تحكم للإنسان بالإسلام، إنسان نطق بشهادته على جهة التعوز، يخاف القتل فقط، لا إيمان ولا غير إيمان، ماذا تصنع أنت؟ سؤال مطروح. نطق هو بالشهادته، الناس تدخل في الإسلام بالنطق بشهادته، باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. والدخول في الإسلام بيقين لا تخرجه أنت منه بشكل مسائل كثيرة. وعدي حسن يعتسع اللقاء القادم لذكر بعضها.